إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فهنيئاً لمن صلى وقام، وهنيئاً لمن أمسك عما منعه منه ربه وصام، هنيئاً لمن تضرع بين يدي ربه سبحانه وتعالى وبكى فغسل عنه ذلك الدمع الأوزار والآثام، هنيئاً لمن منع نفسه عن المعاصي والذنوب وأنواع الإجرام، ثم طهر صومه بإخراج زكاة فطره وإطعام الطعام، هنيئاً له في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل شكور يجازي القانتين والعابدين والمطيعين في الدنيا والآخرة بأعظم الثواب وأجل أنواع الأجور. إخوة الإيمان، نفرح بهذا العيد لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا ذلك، نفرح لتوفيق الله سبحانه وتعالى لنا لعبادته وطاعته، ونرجو أن ننال الفرحة الكبرى يوم لقاء الملك العلام سبحانه وتعالى. ومن فضل الله عز وجل وعطائه أن نوع لنا عدداً من العبادات، وشرع لنا ألواناً من الطاعات التي تتنور بها القلوب وتشرق لأجلها النفوس. ألا فاعلموا أن دين الله عز وجل وشرعه نور، وأن كتابه نور، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه نور. فالمستجيب لهذا الدين المتمسك بهذا الشرع المبين هو بتوفيق الله عز وجل يتقلب في أنواع من الأنوار. والنور الأعظم يكون يوم القيامة، كما قال ربنا عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يذكرنا ربنا عز وجل باليوم الآخر، في ذلك اليوم الذي يبعث الله عز وجل فيه من في القبور، يبعثون في ظلمة شديدة، لكن أولئك الذين خافوا الله عز وجل وراقبوه وأطاعوه وتمسكوا بشرعه تعظم أنوارهم تضيء لهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا، وهذا يدل على إسراع المؤمنين وهم يسيرون على الصراط تحملهم أعمالهم الصالحة، تضيء لهم أعمالهم الصالحة. أما المنافقون فما كان لهم من نور ضعيف، فإنه طفئ هذا النور، طفئ لأن النور منهم طفئ في الدنيا، كما قال ربنا عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فطفئ نورهم الخافت عند الصراط في الآخرة، وحين ذاك يقول المؤمنون يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، يا رب أتمم لنا هذا النور ولا تبتلنا كما فعلت بالمنافقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ذكر بعض المفسرين أن الأنوار تقسم في الدنيا، فمن لم يحظى بالنور في الدنيا وكان منتسبا للإسلام طفئ نوره في الآخرة. إخوة الإيمان، والنور هو الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى نور ذاتي وحجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فالذي يهدي للنور هو الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا ومن أمامي نورا إلى آخر الحديث. القرآن نور، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما في هذه الدنيا بعيدا عن منهج الله، بعيدا عن طاعة الله، فهذا قد سلب النور، فهو في هموم وغموم، وفي الآخرة يحشر إلى النار. والرسول صلى الله عليه وسلم نور، كما قال ربنا عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال علماء التفسير: قد جاءكم من الله نور، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين دين الإسلام نور، كما أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب الذين يحاربون دين الله عز وجل وشرعه، يعملون في كل العصور وفق خطط محكمة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ما هو النور؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنور الله ودينه وشرعه هو علم نافع وعمل صالح. واعلموا أن أعظم نور على الإطلاق هو توحيد الله عز وجل والإيمان به وإفراده بالعبادة، ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمة موعودة بالنصر إن هي تمسكت بهذا النور وسارت به في حياتها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله عز وجل بالنصر والتمكين والعز هو لأهل التوحيد. أما أولئك الذين خضعوا لغير الله ممن تعلقت قلوبهم بالقباب والأضرحة وبالأموات، يلجؤون إليهم، يطوفون بقبابهم وقبورهم، ينادونهم في الملمات، يستغيثون بهم عند نزول المصائب والبليات، فهؤلاء قد وقعوا الشرك الأكبر وقد تلبسوا بالظلمة العظيمة. لأن ربنا عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الظلمات، من الشرك إلى النور الذي هو التوحيد. وكما قال ربنا عز وجل: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات، من ظلمات الكفر والشرك والجهل والأخلاق السيئة، إلى نور التوحيد والعلم والأخلاق الحسنة والإيمان. ألا فاعلموا، بارك الله عز وجل فيكم، أن هذا النور الذي تحصل به الهداية والعز قد قسمه الله عز وجل بين المؤمنين والمؤمنات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. المرأة المؤمنة مكانتها في الإسلام عظيمة، إنها المرأة العفيفة المخبتة المتمسكة بشرعها، العصية على أعداء الدين الذين يريدون منها التمرد والسفور والتبرج، يريدون منها أن تكون سلعة تباع وتشترى. وإن لنسف أن كثيرين من المسلمين قد ابتعدوا عن النور، ومنهم بعض النسوة ممن تبرجن وأظهرن زينتهن. يقول ربنا عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. منزلة المرأة المسلمة كبيرة في هذه الشريعة، إنها مربية الأجيال، إنها منشئة الأبطال، إنها التي تغرس في أبنائها الإيمان والتوحيد والتقوى. وتخرجهم إلى هذا المجتمع ليكونوا مشاعر نور. ربنا عز وجل يقول عن أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. من آمن، بعض علماء التفسير ذكروا أن الكفلين من الأجر ليسا مختصين بأهل الكتاب بل لأهل الإيمان حظ ونصيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا نورا تمشون به، تكونون مشاعر هداية تسيرون بهذا الشرع متمسكين به بين الناس ليهتدوا إلى هذا الخير. واعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر المنازل في كتابه العزيز، ذكر أول المنازل وأوسطها وآخرها. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا أول المنازل، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا أوسط المنازل. أما آخر المنازل: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، كنا في نور الصيام والقيام وهذا النور لا ينقطع. فعلينا أن نستمر على الخير، علينا أن نواصل السير إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ولهذا شرع لنا بعد رمضان أن نصوم ستا من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير أفئدتنا وأن يوفقنا للتمسك بهذا الدين. وإذا كان القرآن والسنة نورا، وإذا كان هذا الشرع نورا، فالواجب على المسلمين حكاما ومحكومين أن يحكموا شرع الله عز وجل، أن يجعلوا أساس حياتهم هو كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يتنكبوا القوانين الوضعية والعادات الجاهلية، وأن يحكموا شرعة رب البرية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. على من استبدل حكم الله بزبالات الأذهان وبوساخات أقذار قلوب الكفرة من أهل الشرق والغرب واليونان؟ علينا أن نحكم دين الله وشرعه في جميع أمورنا. إخوة الإيمان، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا اجتمع عيدان، جمعة وعيد فطر أو أضحى، فإن من صلى العيد يرخص له في أن لا يشهد الجمعة لكنه يصليها ظهرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين. أسأل الله عز وجل أن ينزل بأسه على أعداء الإسلام، على الكفرة وعلى الخونة اللئام. اللهم عليك ببشار وعليك بحلفائه من رافضة إيران وحزب اللات، اللهم عليك بأعداء الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.